يستحسن ويستجود متاع غيره بصرا لكنه لا يملكه، لكن مالك الأجر كأجر الجهاد في سبيل الله من صبر ظفر في مثل هذه المجالس وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأجر كأجر المجاهد في سبيل الله. تعلمنا في حجنا دروسا إيمانية، ونحن نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومن استحضر هذا الدعاء وقال في تلبيته وإحرامه من الميقات لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، فإنه يقينا أنه تعلم ما معنى حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتذكر قول الله في الحديث القدسي: من يرائي يرائي الله، في الحديث النبوي: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وتذكر الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك يدفع المؤمن بتوحيده وإيمانه بربه الذي استقر ورسخ في أعماق قلبه ذرات الرياء والسمعة بقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وحتى تحفظ فاحفظ، فكل حافظ إمام، أرتب هذه الدروس التي انتفعنا بها في حجتنا وعمرتنا على الموضوعات التالية: استفدنا في حجنا توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بأفعال وأقوال عباده، إفراد الله بالعبادة والطاعة، بالعبادات التي تعبدنا الله بها قلبية ظاهرية وباطنية، قلبية وبدنية. أما البدنية والظاهرية فكالصلاة والدعاء، وأما الباطنية فكالحب والخوف والرجاء والتوكل. منذ أن أحرمنا تعلمنا أنه لا إله غيره، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا إياه، لا نشرك مع الله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. أما الشرك الأكبر فمحبط للعمل كله، لو حج الإنسان 100 حجة ثم أشرك مع الله غيره شركا أكبر حبط عمله كله. الدليل كما تعودنا قول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين. ويقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر كما قال ابن القيم رحمه الله في هذا الشرك: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. انتبه لهذا، حتى لا تستهويك تلك المظاهر الموجودة في بعض بقاع المسلمين فتنزلق وتقول الموت مع الجماعة رحمة، الموت مع الجماعة سخطة ونقمة إن كان موتا في شرك وبدع وخرافات وخزعبلات. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن شيطان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. من أنواع الشرك الأكبر أن يدعو الإنسان غير الله، يا سيدي يا رسول الله أغثني، لا إله، قل لا إله إلا الله، جدد الإسلام، جدد الإسلام، ولا تغتر بعشرات الألوف وهم يقولون يا خديجة يا أبا بكر يا علي يا حسين، شرك شرك شرك ورب الكعبة، وعند الله تجتمع الخصوم. لأنه كما سيمر بنا، وهذا جانب اعتقادي تعبدي، أن من أعظم أنواع العبادة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. ولفظ متكلم فيه بالضعف: الدعاء مخ العبادة. لكن الثابت الذي يجزم الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك مع الله غيره، كما أن من أحب، وهذا عمل قلبي، غير الله كحبه علاوة عن أن يحب غير الله أعظم من حب الله، فهو شرك من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما تفتح فضائية وتقول: شوف الشيخ، هذا الشيخ يقول دعاء غير الله مثل دعاء الله، لأن الله جعل على أرضه أولياء له. إيوة أولياء، نعم، لكن ما قال الله أدعو الأولياء من دوني، قال أدعوني أدعوني أستجب لكم، ما قال يا رسول الله يا عمر يا علي يا حسين. هذا ورب الكعبة يناقض ويهدم التوحيد من جذره وأصله. الدعاء هو العبادة، توحيد الألوهية، أن تفرد الله بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا درس ثاني في توحيد الألوهية تعلمناه. كم لبيتم وفقتم للتلبية آلاف المرات، أسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يبعثكم مع الملبين المخلصين المخلصين الصادقين الصديقين المصدقين برحمته وهو أرحم الراحمين. تعلمنا أن نقول لله فقط لبيك اللهم لبيك، إذن لن نستغيث بغير الله، لن نخاف غير الله، لن نحب غير الله كحبنا لله أو أعظم من حبنا لله. كل حب لشيء سوى الله يقصر عن حبنا لله عز في علاه. تعلمنا من تلبية رسول الله الأخرى لبيك إله الحق أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كما في صحيح مسلم عن لبيد بن زياد الشاعر الصحابي رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي غير مسلم: وكل نعيم لا محالة زائل. فكيف ندعو غير الله؟ كيف نخاف من غير الله كخوفنا من الله عز في علاه؟ بعض الناس إذا قال له المدير في العمل: ما في صلاة، الصلاة تؤدي إلى الرجعية، قال له: آمين، وكأنه رب العالمين، هذا اتخذه إلها ومعبودا. أو قام رجل آخر فقال: أنت إيش تطبق تعمل به؟ تقول: أنا أعمل بالقرآن والسنة. قال: لا لا لا، ما في عمل بالسنة في هذا الزمان، زمان الحضارة والمدنية، ما تعمل بالسنة، يكفيك أنك تقرأ بالقرآن. تقول: هذا والله حكم جائر، هذا حكم الطاغوت ورب الكعبة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، وهذا شرع الله في القرآن وفي السنة. يجب أن يحكم شرع الله وأن يكون هو المهيمن، لا في انتخابات ولا في البرلمانات ولا في ديمقراطيات ولا في دول ولا في حكومات، هو شرع الله واحد، من واحد أحد، فرد صمد. هذا حقيقة يجب ألا نساوم عليها، ألا نساوم عليها. وهذا من اعتقادنا أن الحكم لله عز في علاه، وينبثق عن تلبيتنا بقولنا كما قال رسول الله: لبيك إله الحق. وعندما ندخل على الصفا والمروة تعلمنا توحيد الألوهية من استقبالنا للكعبة، وأظنكم ما نسيتم، وتجنبنا تلك المحدثة التي يعملها الألوف من الناس، وهي أنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر، لكننا نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبل بصدره القبلة ورفع يديه كهيئة الداعي. هنا أيضا درس في توحيد الألوهية. ماذا قال رسول الله؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، بعدما وحد الله وكبره ثلاثا: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. أيعقل أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويلهج بها لسانه، ثم بعد ذلك يذبح لغير الله أو يرجو غير الله أو يستغيث بغير الله؟ لا يعقل. تعلمنا توحيد الألوهية بعرفة. انتبه، سأطلب منك أن تسرد وسأعطيك هدية تهاد تحاب. وفي موقف عرفة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت تعرف إيش معنى لا إله إلا الله؟ بعض الذين يطوفون بالقبور يقولون مليون مرة لا إله إلا الله، لكنهم ينقضون لا إله إلا الله بطوافهم حول القبور وبدعائهم لغير الله وبذبحهم لغير الله. تعرف أولئك في بعض البقاع في العالم الإسلامي يذهبون للمغارة، ها؟ إيش يفعلون بالمغارة؟ المغارة فيها قبر أو قبور. أعلم أن المسألة حساسة، وأن الناس مشبعون في العالم الإسلامي بشيء بث في روعهم وقذف في قلوبهم وتلوثت به أفكارهم بشيء يسمى عقيدة وهابية. ما عندنا شيء اسمه عقيدة وهابية، عندنا عقيدة القرآن والسنة. على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين خير القرون أبدا. عندنا عقيدة واحدة هي عقيدة القرآن والسنة، للشرق والغرب والشمال والجنوب والعربي والعجمي والأبيض والأسود والأصفر، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قرآن واحد، كعبة واحدة، سنة واحدة، توحيد واحد، هو توحيد الله في العبادة، في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات. شوف في عرفة هذا تعلمناه وإن شاء الله نموت عليه، اللهم أمتنا على التوحيد والإيمان وعلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد لله رب العالمين، ونحن نذبح باسم الله ما هو باسم الجن. كثير من الناس يذهبون للغيران ويذبحون للجن، عندما يذهب كثير من المسلمين إلى العرافين والسحرة والكهنة ها يقول لهم الكاهن: تريدون أن تقضوا حوائجكم؟ تريدون أن تدفعوا البلاء عنكم؟ تريدون أن تشفوا من مرضكم؟ خذوا غنمة أو تيسا له هذه الصفات واذبحوه، ولكن تذبحوه باسم من؟ لا تذبحوه باسم الله، اذبحوه باسم الولي أو النبي أو الجن، فيطيعونه فيخرجون من الإسلام. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتشر السحر يا أخواننا، انتشر السحر حتى صار الصغار والكبار يتعلمونه، يقتنون كتبا ويدنسون القرآن، لأن أول خطوة من خطوات الساحر والكاهن والعراف أنه لا بد أن يهين القرآن. ولذلك كثير من السحرة يدخلون بالقرآن إلى المصحف، إلى دورات المياه، ويدخلون المصحف في دورات المياه، ويكتبون على المصحف بدماء الحيض، بدماء الحيض. فإذا فعلوا ذلك قربهم الشيطان والجن وجعلهم أولياء له. ولذلك من سحر فقد كفر. بلغ وليبلغ الشاهد الغائب. إذا دخلت على هذا الرجل الكبير اللي جاوز 100 وبين يديه أبخرة تتصاعد بين يديه بخور ويتمتم تمتمات وعنده مسبحة ألفية ويتزيى بزي العلماء أو بزي الجهلاء، يتمتم ولا يصلي، قاطع للصلاة ويتمتم بتمتمات لا هي من القرآن ولا من السنة، ما تقول هذا ولي سيدنا؟ هذا سيدنا ولي من الأولياء. هذا ساحر، ساحر، ساحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. إيش جزاء الساحر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا النص فيه فقهية عظيمة علاوة عن فقهية اعتقادية، وهي أن حد الساحر القتل، فيه أن القتل والقصاص يكون بالسيف، يكون بالسيف، لا بالشنق ولا بالخنق ولا بالغرق ولا بالإبر المسمومة. حد الساحر ضربة بالسيف. ولله تبارك وتعالى فيما يفرض ويسن على في عباده حكمة باهرة. نتعلم توحيد الربوبية. إيش توحيد الربوبية؟ الاعتقاد بأن الله رب كل شيء وخالقه ورازقه ومليكه ومدبره ومحييه ومميته. ولذلك طهر لسانك. الآن على ألسنة الناس يقولون عندما يعبرون بقطع ونصوص بلاغية أدبية يقولون: الطبيعة الخلاقة. استغفر الله، قل لا إله إلا الله. الطبيعة ما تخلق، أو بعض الأدباء وغيرهم يقولون الظروف خلقت، الأوضاع خلقت، المناخ خلق، ما في شيء يخلق. قل لا إله إلا الله، الله خالق كل شيء، الله عز وجل هو الخالق، خالق الطبيعة، الطبيعة إيش؟ طبيعة خلقت، وطبيعة رزقت، وطبيعة أنشأت، وظروف قهرت، كل ذلك من الانحراف عن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية تعلمناه ونحن نؤدي مناسكنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ها هنا الشطر الذي يستشهد به على توحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق والخلاق والرزاق. إن الحمد والنعمة لك والملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لا إله غيره ولا رب ولا رب سواه، الله خالق كل شيء. توحيد الربوبية في النحر، هنا فيه موطن من مواطن الألوهية، موطن من مواطن الربوبية. اللهم إن هذا منك، أنت الذي خلقته، أنت الذي قدرته، أنت الذي سويته، ما أحد يخلق. كثير من الناس عندما يريد أن يبالغ يقول هذا الوجيه خلق لنا وضعا اجتماعيا آمنا. يا شيخ استغفر الله، لا تنحرف في العقيدة، ما أحد يدبر إلا الله، لا أحد يخلق إلا الله، ولا حرج أن تقول الله عز وجل هو الذي يسر أمرنا، ثم سخر الله لنا فلان جزاه الله خيرا ووفقه فيسر لنا مركبا ويسر لنا مشربا ويسر لنا مأكلا. ولكن بعد أدب، أولا أدب مع الله، ثم توحيد الأسماء والصفات. لله تبارك وتعالى أسماء وصفات يجب أن نؤمن بها كما آمن بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي آمن بها صحابة رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وردت في القرآن وفي السنة الثابتة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، إيش قال الإمام النووي وابن حجر وغيرهما؟ أحصاها حفظها، أحصاها عدها، أحصاها تدبر معانيها، أحصاها تخلق بما يجوز التخلق به منها. يعني الله عز وجل رحمن رحيم، يجب أن نكون رحماء، أن نكون رحماء بأزواجنا وبأبنائنا وبجيراننا وبإخواننا وبأنفسنا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أين تعلمنا توحيد الأسماء والصفات؟ انظر إلى موقف عرفة نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا، شوف نزول يليق بجلاله وعظمته، ينزل ربنا عشية عرفة فيباهي، شوف صفة ثانية أن الله عز وجل يباهي بعباده ملائكته، ويقول، الله عز وجل يقول ويتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم، ويشهد صفة أخرى لله عز في علاه: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، نتسمى نتعبد لله بها، نقول عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الرحيم، ها، عبد الأول، عبد الآخر، عبد الظاهر، عبد الباطن، وندعو الله عز وجل بها، نقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني. نتجنب الإلحاد في أسمائه، وذلك بأن لا نستعمل اسما ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة. أمثل لكم بمثال: الناس دائما إذا سقط منه شيء يقول يا ساتر يا ستار. لو جئنا لهذا اللي يقول يا ساتر يا ستار نقول له: هل من أسماء الله الحسنى يا ستار؟ ما هو من أسماء الله الحسنى يا ستار. إذن إيش الوارد هنا؟ الوارد ما رواه الترمذي في جامعه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي ستير. ستير، فإذا أردت أن تستغيث بالله وبأسمائه الحسنى وصفات العلى سقط منك شيء تقول يا ستير، مو تقول يا ستار ويا ساتر. ها؟ أيضا الواهب دائما يقولون ما شاء الله، الله عز وجل هو الواهب الذي وهبك. ولذلك في أثر عن الحسن البصري في التهنئة بالمولود، إيش الأثر هذا؟ لكن مع شيء من التعديل: إذا ولد لجارك أو لقريبك مولود فيستحسن أن تهنئه بتهنئة الحسن. إيش تقول؟ بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب. لكن الواهب لم يرد من أسماء الله الحسنى أنه واهب، لكن الذي ورد وهاب. ولذلك عدل هذا الأثر عن الحسن، قل له بورك لك في الموهوب وشكرت الوهاب. بورك لك في الموهوب يعني هذا المولود، وشكرت الوهاب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. تعلمنا مخالفة المشركين ونحن نؤدي العبادة، لذلك يجب أن تبقى هذه العقيدة في قلوبنا. الله النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول خالفوا المشركين، خالفوهم لا سيما فيما يتعلق بعباداتهم التي يتعبدون لله تبارك وتعالى بها. يتعبدون بدبلة الخطوبة، تعرف دبلة الخطوبة الآن؟ ما في واحد، ما في محل من محلات الذهب إلا وتجد فيه مئات وألوف ما يسمى بدبلة الخطوبة. إيش دبلة الخطوبة؟ هذا تعرفوه، مشهور في جميع العالم. دبلة الخطوبة عندما يخطب الإنسان فتاة أو امرأة فإنه يلبس دبلة أو يسميها العامة دبلة، ويلبس الفتاة دبلة من الفضة أو من الذهب، ويسمونها دبلة الخطوبة لبيان أنه مخطوب وهي مخطوبة. ودبلة الخطوبة من عادات الكفار والمشركين، وهو طقس من طقوس النصارى. كان العروسان يدخلان على القس وعلى الحبر في الكنيسة وفي يده دبلة الخطوبة، فيقول باسم الأب، باسم الابن، باسم روح القدس، ويلبس العروس ويلبس العروسين دبلتين. وسرت هذه العادة النصرانية في جمهور المسلمين. دبلة دبلة، هذا ايه يا ولدي؟ يا عبد العزيز ايش هذا؟ دبلة. يا خالد ايش هذا؟ دبلة. يا محمد ايش هذا؟ دبلة. وهذا تشبه بالمشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو علم من أعلام النبوة: يا معشر المسلمين، سيمر عليكم زمان تكونون فيه مقلدين لليهود والنصارى. وهو علم من أعلام النبوة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم. شوف حذو القذة بالقذة، ريشة السهم، يلبس كذا نلبس، حتى لو كان هذا يهودي يلبس برضو نلبس، لأنه من مقتضيات المدنية ومن مقتضيات الحضارة. إيش يقول الناس؟ نحن لسنا متحضرين. سبحان الله العلي العظيم. يعلق، ها يعلق صليب أيضا نعلق صليب. إنما الأعمال بالنيات، أنا رجل موحد، لكن تعليق هذه التعليقة صليبا أو كنيسة أو أي شعار هذا لا دخل له، لا تتشدد يا أخي لا تتشدد. إنما الأعمال بالنيات، هذا تأويل باطل، تأويل شيطاني باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين. ونحن عندما حججنا تعلمنا هذا الدرس، المشركون كانوا يقولون في تلبيتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجاءت تلبيتنا توحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. المشركون كانوا لا يتجاوزون لا يدخلون بعرفة، فجاءت المخالفة لهم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاوز مزدلفة وهي من الحرم ودخل عرفة مخالفة للمشركين، مخالفة للمشركين. مخالفة ثالثة، ليلة المزدلفة كان المشركون لا يخرجون من المزدلفة حتى تطلع الشمس كالعمائم على رؤوس الجبال، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، دعا ودعا ودعا حتى أسفر جدا ولما تطلع الشمس وخرج. وفي هذا أمران، الأمر الأول مخالفة للمشركين، والأمر الثاني أخذ بتوجيه رب العالمين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. مخالفة المشركين، ونحن نذبح، كانوا يذبحون على اللات والعزة ويأخذون الدماء ويلطخون بها الكعبة، فجاء الإسلام في مخالفة المشركين بسم الله والله أكبر، لا باسم الجن ولا باسم هبل ولا باسم اللات ولا باسم العزة. 360 صنما كانت منصوبة على الكعبة، نحمد الله عز في علاه، نحمد الله عز في علاه أن هذه البلاد التي تضم بين جوانبها الكعبة المشرفة وقبر رسول الله لا تجد، وإن شاء الله لن تجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا هبل ولا اللات ولا قبر يعبد من دون الله ولا قبة يسجد لها من دون الله. وهذا من حفظ الله، تدبر تدبر، هذا من حفظ الله. نحن نشأنا منذ الصغر وولدنا ورأينا في مناهجنا في الابتدائية في المتوسطة في الثانوية في الجامعية ما بعد الجامعية الانتهاء من جميع المراحل لله الحمد والمنة، ما جاءنا مدرس يقول الاستغاثة بغير الله توحيد، كما يأخذون آلاف الطلاب إلى بلدانهم ويعلمونهم الشرك، يقولون أنت طالب عندنا يجب أن تلتزم وتتقيد بعقيدتنا. طيب سمعا وطاعة إيش أفعل؟ يقولون نحن كل جمعة بعد صلاة الجمعة نؤم صاحب هذا القبر اللي عليه القبة ونطوف به 7 أشواط احتراما وتقديرا، تبا لهذه العقيدة. والله ليست عقيدة الإسلام أبدا، إنها عقيدة الوثنية، عقيدة أهل الجاهلية. 360 صنما كانت منصوبة على الكعبة، ولما دخل رسول الله إيش يقول؟ إيش فعل رسول الله؟ يعني لك أن تتصور 360 صنم، لا تعزى منات، شيء مصور، شيء منحوت من الصخر، شيء منحوت من اللبن، ها؟ يعني لك أن تتصور على ما يقوله بعض المنظمات، يقولون الحفظ على التراث، اتركوا هذه الأصنام تحافظون على التراث. 360 تراث، لكنه تراث المشركين. ماذا فعل رسول الله؟ طفق يطعن في وجه كل صنم وينكسه ويحطمه ويتلو قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما عندنا شيء اسمه تراث، صنم يعبد من دون الله، ما عندنا، ما دام هذا الصنم يعبد من دون الله يصنع به كما صنع، ها كما صنع مين؟ الوهابي. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، لا إله إلا الله، كما صنع رسول الله 360 صنم يضرب في وجوهها حتى كسرها وحطمها إربا إربا قطعة قطعة، ويدلل ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبعا عندما يسمع الإنسان مثل هذا يتحمس، قد يرى صنما في بلده فيروح يحط له فتيل ها، ويروح يوقع نفسه ويوقع المسلمين في فتنة، لأنه إذا صنع هذا الصنع قد لا يقر عليه. انتبه أنا، لأن بعض الناس يقولوه هذا الكلام هو اللي يدفع الناس المتنطعين والناس المتشددين. يا أخي أنا بأذكر لك الأمر المثالي، لكن كيف تعالج الواقع؟ تعالج الواقع بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. والله نصبوا لسيادة الرئيس صنم طوله 50 متر ها، وألزموا الناس كل من جاء يدخل جامع أو جامعة يخفض الرأس. اكتبوا، انصحوا ها، ارفعوا معروض موقع من قبل 1000، قولوا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كسر 360 صنم حرام عليكم. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم إنا قد بلغنا، اللهم إنا قد بلغنا. لا تحطم بنفسك ولا تكسر، لأن بعض الناس تارك من جارك، اتبع إيش؟ اتبع نظام تارك من جارك، هو ما يحب لا المتدينين ولا الإسلام الصحيح، بس كده يعني يحب إسلام في الظاهر، صلي وخلاص مالك بشيء غير الصلاة. فإذا واحد غلط وراح كسر هذا الصنم قال هاتوا المسلمين أجمعين، يفعل كما فعل أصحاب البروج ذلك الطاغية، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم على في نجران وليست ببعيدة، خد لهم أخدودا وجمع المسلمين الموحدين وأدخلهم في هذه النار، في نار تلظى لكنها نار الدنيا، انتقلوا من نار إلى جنة، وانتقلوا من جحيم إلى نعيم، لأنهم موحدون، لأنهم مؤمنون، لأنهم صادقون، لأنهم متبعون لمنهج الأنبياء والمرسلين. ولا والله ما بعث الأنبياء والمرسلون، لا بعثوا بصليب، ولا بعثوا بدعوى أن عزيرا ابن الله ولا أن عيسى ابن الله، ولكن بعثوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. مخالفة المشركين في مواضع عديدة، تعلمنا العبادة والمحافظة عليها، ما في ترك للصلاة. بعض الناس هداهم الله يقول والله أنا ليلة مزدلفة تركت الصلوات كلها، ويوم عرفة انشغلت وتسلقت جبل عرفة ها، وهذا ليس من السنة، وانشغلت حتى عن صلاة الظهر والعصر. يا أخي الصلاة ركن، أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وكثير من الناس ما يعتني بالصلاة، بل كثير كما ترى ينام بين المغرب والعشاء، ينام ويغط غطيطا، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. يا شيخ لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ما في صلاة. نبهوا وانصحوا وحذروا، كثير من الزوار هداهم الله ينام ويغط غطيط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، يعني إذا نامت العينان والإنسان مضطجع انتقض الوضوء. لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء. العبادة يوم التروية نصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، المغرب ثلاثا ها، الفجر ركعتين، قصر كل صلاة في وقتها. أيضا أيام التشريق ما صليتم؟ صليتم كل صلاة قصرا في وقتها. طيب هذا القصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في المزدلفة بعرفة خلاص الله عز وجل أمركم أن تجمعوا، سمعنا وأطعنا آمين يا رب العالمين، جمعنا، وهذا يدل على أننا لسنا عبيدا لا للعادات ولا للعبادات، لا للعادات ولا للعبادات، لأن بعض الناس يعني يحب عبادة إلى درجة أنه لو نقل إليها لو نقل إلى غيرها وهي أيضا سنة لأنكر أشد الإنكار، مثل قصر الصلاة. بعض الناس يقول لا لا لا لا لا يا أخي، كيف نقصر الصلاة؟ أربع ركعات نخليها ركعتين؟ لا، هذا شيء ما يعقل. أنا أصلي بعرف الظهر أربعا والعصر أربعا. نقول له خالفت السنة، خالفت السنة ولم تقبل صدقة الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. جئنا في المزدلفة، أنت كنت تصلي كل صلاة في وقتها، الآن اقصر واجمع المغرب والعشاء. هذا يؤكد على أن عبوديتنا لله رب العالمين، وأننا أيضا نحافظ على هذه العبادات وعلى هذه الصلوات. أيضا درس في العبادة، عندما الذبح، الذبح لا يكون إلا لله وبسم الله. بعض الناس إذا انتهى من البيت قالوا له: إذا أردت يا أبا فلان أن تتقي العين والحسد، اذبح ذبيحتين على عتبة البيت، اذبح ذبيحتين على عتبة البيت أو أربع ذبائح، يقك الله شر العين وشر الجن. هذا اعتقاد خرافي، ما هو صحيح، اعتقاد خرافي غير صحيح. فإن كان مقرونا باعتقاد هذا الذابح ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، انتقل من بدعة في العبادة إلى بدعة شركية، نسأل الله السلامة والعافية. من أين تعلمنا أن الذبح عبادة؟ قل إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر، بسم الله اللهم إن هذا منك ولك اللهم فتقبله مني. تعلمنا الأدب، وأختم به ما تعلمناه من مناسكنا، أدب. نعم، عقيدة سليمة صحيحة، معاملة، عبادة ومحافظة على العبادات، أيضا أدب، ابتسام، إفشاء سلام، لين كلام، إطعام طعام، حسن جوار، حسن معاملة، لين بأيدي الإخوان، حسن الظن بهم، عدم إساءة الظن بهم، أن نكون أمناء على أموالهم، على أعراضهم، على دمائهم، حسن العشرة مع الزوجة، حسن هذا أدب ترتقي به كما يرتقي الصائم القائم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من أين تعلمنا هذا من مناسك الحج يا أخوانا؟ هل يحفظ أحدكم حديث عن رسول الله أو واقع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها الأدب والخلق يشع ويبرز ويظهر؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج على وصف أدبا أنه كان متواضع، متواضع صلى الله عليه وآله وسلم، يتواضع للصغار والكبار والذكور والإناث. أول خطوة، حج على رحل رث لا يساوي بضعة دراهم. شوف، نبي سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث، هذا يدل على تواضعه. لما بلغ سرف، موضع بين مكة والمدينة، دخل على عائشة وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: حط يا رسول الله. ما غضب رسول الله ولا سب ولا زجر ولا قال: يا عائشة الآن نحن نريد أن نحج وأنت تحيضين. هذا سبحان الله، بعض الناس هكذا عندما يبلغ السيل الزبا، ها، يدخل على زوجته فتقول له: والله إني حائض. يلعن ويسب ويسخط. طيب هذا الحيض سبحان يا أخي، تصور لو أنك أنت تحيض، أكرم الله السامعين، يعني خلك رجل رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. دخل رسول الله على عائشة وهي حائض فقال: مالك؟ قالت: حط. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ربط العقيدة بإيش؟ بالعادة. مسكينة، مسكينة تريد حج وحال بينها وبين أن تلبي بالحج هذا الحيض، ها، أو العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء قد كتبه الله. وعندما أراد الرجوع، شوف الخلق، عندما أراد الرجوع صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطوف وطاف الوداع وإذا به يخبر أن صفية أم المؤمنين حاضت. سبحان الله، يعني بنرجع البلد ولوقت شد الظهر والألم في الظهر والحيض، ما سب الرسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. إيش قال؟ قال أحابستنا، شوف كلمة فيها لطافة وفيها ظرافة وفيها تخفيف على الحائض، قال أحابستنا هي هذا الخلق، والله لو تعاملنا به مع زوجاتنا والله لن نفترق عنهن ولن يفترقن عنا إلا بالموت. لكن حالات الطلاق، تعرف كم بلغت حالات الطلاق في بعض البلاد؟ 50%، حالات الطلاق 50%، 60% حالات الطلاق. ليش؟ لماذا؟ جل الحالات نتيجة ضعف اتباع خلق صاحب القبر المشرف صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ودفع رسول الله من عرفة وأردف الفضل بن عباس شاب وسيم ابن عم رسول الله، فطفقت امرأة خثعمية راكبة ضعينة وهي امرأة وسيمة، طفقت تنظر للفضل وينظر إليها، يعني شيء شاب صغير وهي شابة صغيرة، فيه ملاحة وفيها ملاحة، ما ضربه النبي كف ولا شتمه ولا لعنه وقال له هذا قلة أدب وقلة حياء. قال الراوي فطفق رسول الله يلفت وجه الفضل إلى الشق الآخر، وتأتيه المرأة من هذا الشق فيحول وجهه إلى الشق الآخر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلق من؟ هذا أدب من؟ هذه تصرفات من؟ هذه سلوكيات من؟ هذه تربية من؟ تربية من زكاه الله من فوق سبع سماوات بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. سؤال لإهداء هذا التفسير، أذكر لي ثلاثة أمثلة من واقع حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ها، ولك هذا التفسير. كنت معنا من أول بسم الله، تفضل. مثال من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوحيد الألوهية، ومثال لتوحيد الربوبية، ومثال لتوحيد الأسماء والصفات. هذا أول شيء جانبك فيه الصواب. ثلاثة بديل، أرضى لك بالبديل، اعطني بديل عن هذا، لأني هذا المثال ذكرته في قسم آخر وهو مخالفة المشركين، أنا أريد مثال في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على توحيد الألوهية. تعرف توحيد الألوهية ما هو؟ هو إفراد الله تبارك وتعالى في جميع أنواع العبادات، الظاهرة دون الباطنة ولا الباطنة دون الظاهرة؟ الظاهرة والباطنة. ها، بسم الله. واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أحسنت. مثال لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية ما هو؟ هو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الخلاق الرزاق المبدي المحيي المميت، منه المبتدأ وإليه المنتهى. مثال، نقول غيره أحسن منه؟ انتهينا، هذا على توحيد الألوهية. ها، أنا أقول من أنا أريد ثلاثة وراء بعض، أقول أريد ثلاثة وراء بعض من غير تلكؤ ولا نسيان. ها، خلاص أعطيتك فرصتين، تفضل يا أخي، ثلاثة وراء بعضها، مثال على توحيد الألوهية من نعم غير التلبية. كعبة ولا في السعي عند الصفا وعند المروة، وحد الله وكبر. واحد، ثانيا الأخ من فين؟ حياكم الله، تفضل. للربوبية، مثال للربوبية، إن الحمد والنعمة لك والملك، توحيد الأسماء والصفات. لا ما في، أقول حتى ها، واحد يحفظ ثلاثة وراء بعض متتالية غير التي ذكرت. مثال على توحيد الألوهية، مثال على توحيد الربوبية، مثال على توحيد الأسماء والصفات من واقع حجة النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما ذكر، ها لغير ما ذكر. ما يصير هذا، أقول هذا ممنوع، عدد ما شاء الله ثم بعد ذلك لا يؤدي لأحد الزكاة بالأجوبة المتتالية. نعم تفضل. توحيد الألوهية واحد، دحين هذا ما هذا ما هو متعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. ثانيا توحيد الربوبية، من حجة النبي، شاهد من حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر آنفا، ذكر آنفا عندما جاء يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. ايش يقول؟ ما تغششوش يا اخوان، الغش ممنوع. ها، اللهم إن هذا منك ولك، منك منك، أنت خالقه، أنت خالقه. طيب ثالثا قبلنا الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، الأسماء والصفات على منهج السلف الصالح. نعم، لا لا، دحين أنا نحن نطالبك بهدية أنت. أقول نطلب منك شيئا لأنك نقصت، هذا توحيد الربوبية، اتفقنا خلاص انتهينا. شاهد من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسماء والصفات، شواهد كثيرة، أنا ما ذكرت إلا شيء يعني. ها بسم الله ثلاثة وراك، اللي وراك. نعم، الذين من قبلكم ما شاء الله مثلكم، بلاش يقول أحسن منكم. طيب شاهدين لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، شاهدين لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في حجة الوداع. ها شاهدين، نعم، أبو لحية مخضبة، نعم تفضل، حتى ترونه فتطبقون السنة. جزاك الله خير، ارفع صوتك، جزاك الله خير. في مخالفة المشركين واحد، مجاوزة المزدلفة والمزدلفة من الحرم إلى عرفة، عرفة من الحرم ولا من غير الحرم؟ غير الحرم، خارج الحرم. ثانيا قبل طلوع الشمس، اذكر لي معليش حتى انصفك مع الثلاثة، اذكر لي آية في العرفة وآية في المزدلفة. قال الله تبارك وتعالى في شأن عرفة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في المزدلفة فإذا انتهيت منك أنا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تفضل يا أخي. طيب اذكر لي ثلاثة من شواهد الأدب والخلق من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة مواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته تدل على سمو خلقه ورفعة أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. من أين الأخ؟ مصر برضو إفريقيا، يعني من يخرج عن القارة الإفريقية. ها؟ من السويد، إيه السويد، لكن ماشي ماشي ننتقل للدول الغربية. نعم ابن عباس يحول وجهه من هنا إلى هنا، لم يعنف ولم يسب ولم لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا طعانا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. طيب واحد، ثانيا نعم أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا فيه أيضا فائدة ثانية، ربط العقيدة بالأدب والخلق وحسن التعامل. إيش العقيدة هنا؟ إيش فيه في العقيدة؟ هذا شيء قد إيه؟ إيش معنى كتبه الله؟ قدره وقضاه، قدره وقضاه. ثالثا طواف الوداع، أحابستنا هي أحابستنا هي؟ فلما قيل له قد طاف الطواف الزيارة طواف الركن طواف الحج قال لا إذن. وفيه أيضا فقهية، تعرف إيش الفقهية؟ فيما يتعلق بأن الحائض لا وداع عليها، المرأة إن حاضت لا وداع عليها، رخص لها بأن تنفر، وهذا هدية المدينة النبوية إلى أهل السويد. يقول إعادة ذكر الحديث، نعم فيه تعليقها هنا، دائما يعني تردد على لسنتنا، نقول السيدة، السيدة عائشة والسيدة خديجة، وكمان نقول على السكرتيرة نقول السيدة، ونقول على الممرضة السيدة، وهذا ليس بجيد. وعلى في ويلة، لا فهذا لا ليس بجيد، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يلقبون الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن بالسيدات، فمن باب أولى ألا ننقب نسواننا ولا نساءنا بالسيدة. وأنزل من ذلك ما مثل به الأخ، إنه يعني كل من هب ودب ودرج وكل ساقطة لاقطة يلقبونها بالسيدة، وهذا ما هذا على مذهب إيش؟ على مذهب المذيعين. مساكين النساء في هذا الزمان، النساء في هذا الزمان يقولن أنتم المتدينون ما تفقهون ولا تقدرون. قلنا ليش؟ قال لأن نشوف المذيع إيش يقول، يقول سيداتي سادتي، يقول يقولنا المذيعون يقولون سيداتي سادتي، هذا نوع من الخداع ونوع من السراب. لكن الإنسان اللي يخاف الله والله هو اللي يقدر المرأة، هو الذي يضع للمرأة قدرها، مهو يخرجها متهتكة متبذلة تصافح الأجانب وتختلط بالأجانب ويقول هذا تقديرنا هذا مدنيتنا هذا رجعية إلى الوراء قرون، نسأل الله السلام والعافية. يقول إعادة ذكر حديث الذي قال فيه الرسول في نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن الانحناء والركوع. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يلقى الرجل، الرجل يلقى الرجل أيركع له؟ قال لا. أيسجد له؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. يقبله يعني على خديه؟ قال لا. يصافحه؟ قال نعم. وروى الإمام أحمد أن جملا سجد لرسول الله، دخل المسجد وسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة يا رسول الله جمل يسجد لك؟ نحن أولى بالسجود. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سوقوه هدية لنسائكم، لبيان فضل هذا الرجل، لكن بشرط أن يكون الرجل كما كان رسول الله في أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فضل رمي القمح والحب والبر والأرز للحمام وللعصافير وللطيور، الأصل فيه أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، دابة حيوان تضع ماء تضع قمح تضع أرز تضع شيء، يأكل منه الطير يأكل منه الحمام تأكل منه السباع يأكل منه، هذا لك أنت لك فيه أجر. ويحرص المسلم، هذا الأصل حتى لا تختلط الأوراق ببعضها، هذا الأصل أن الإنسان يرمي للعصافير يرمي للدواجن للدجاج، يرمي لهم الحب والقمح، هذا له فيه أجر ما علاوة على أن يقال حرام. لكن الرمي الذي تشاهدونه بهذه الكيفية وبهذه الطريقة رمي على البلاط ورمي على الطرقات، فيأتي المشيعون للجنائز ويدوسون الحب والقمح بأقدامهم، هذا ما يصح، هذا لأنه فيه امتهان للنعمة، فيه امتهان للنعمة. أيضا هذا العمل يجوز بهذه النية التي ذكرتها أولا، لكن ما هو باعتقاد أن فلانا أوصاني بأن ألقي لحمام المدينة حبا وأرزا وذلك لنيل بركة المدينة التي لا ينالها الإنسان إلا بإلقاء الحب لحمام الحرم، هذا الاعتقاد ما هو صحيح، بعض الناس يعتقد هذا الاعتقاد ترى. أما مجرد أنه أحيانا يلقي حب للحمام أو يلقي حب ما يصح أن يقال ما حرام ولا يجوز. ولا في الوقت نفسه أيضا يقال إطعام حمام الحرم له من الأجر كذا وكذا ويحدد أجرا معينا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من السنة أن تطعم حمام البقيع وحمام الحرم. هذا ما هو صحيح، لا هذا ولا هذا، ولكن الإنسان يعتدل. نعم، اقترضت مبلغ 100 ريال، نعم، تعيدها على كل حال، تعيدها بالشيء الذي يعادل هذا القدر. 100 ريال تعيدها بما يعادل الجنيهات أو بالريالات، لو أعطيته ريالات هو أحسن، لو أعطيته ريالات بلا ريب أنه يعني الأبرأ للذمة والأبعد عن الشبهة. نعم فضل. هذه بلية يا أخواننا، بلية من جهتين. بلية أنه كثير من المصلين لا يأخذون بسنة رسول الله فلا يصلون وراء سترة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي إلا إلى سترة، والصحابة كانوا ما أن يدخل أحدهم الحرم المسجد النبوي حتى يتبادرون السواري، كان يوجد سواري من النخيل، يتبادرون السواري والصفوف حتى إيش يجعلونها سترة وبقدر 3 أذرع. السنة أن تجعل بينك وبين السترة 3 أذرع، وإذا صليت إلى سترة لا تدعن أحدا يمر بين يديك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. البلية والابتلاء من الجهة الثانية أن بعض الناس يمر ولا يتورع، بل كثير من الناس إذا قلت له أشرت إليه قال إيش هذا، إرهاب حتى في الحرم، سبحان الله، هذا أبو عرام، هذا أبو عرام. هذا يا شيخ، الإنسان إذا كان إنسان فعلا مسلم مستسلم من يوم يشير إليه يقول استغفر الله، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما اللي معاه القرين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يريد أن يقتحم الحرم واسع وهو يريد أن يمر بين يديك كما تشاهد بعض الناس هداهم الله. فلا تمرن، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. تفضل. لكن الذين الباقون أكملوا 4 ركعات وهم حجاج ولا مقيمين من أهل مكة؟ لا، هذول مخالفين للسنة، لأن السنة أن يقصروا، يعني خالفوا السنة من وجهين، خالفوا السنة فأتموا وهم حجاج مسافرون، وخالفوا السنة لأن الإمام صلى 2 ركعتين وسلم هم خالفوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا على إمامكم، لا تختلفوا على. نعم فضل. من الميقات تقصد؟ من الميقات إيه، نعم. ما لبست ثياب الإحرام لكن عقدت الإحرام بقلبك، عقدت الإحرام بقلبك، عليك دم تذبح وتوزع على الفقراء ومساكين مكة، لأنك لا ذبح هنا ذبح، من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. نعم، أنت لبست الآن، لبست فلا بد من دم، دم يوزع على الفقراء والمساكين، مو في البلد، في مكة، فقراء ومساكين مكة. نعم تفضل. يسأل الأخ الكريم يقول هل السبحة من السنة أم من غير السنة؟ اللي يقول من السنة يرفع أصبعه. لا أنا أبغى استفتاء، العصر عصر استفتاء نشوف إيش انطباعات الناس. اللي يقول السبحة من السنة يرفع أصبعه، يرفع يده، برضو صاحب الحبل الحمام. طيب واللي يقول غير سنة يرفع يده. ما شاء الله، خلاص هذا الجواب. أقول ما أدري يصلح هذا جواب ولا ما يصلح جواب. الآن لو أن الإنسان قال بدعة غير سنة لأقام الناس عليه الدنيا وما أقعدوها، ها؟ لكن نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو الأعلم والأتقى، ها؟ أليس هو الذي يوحى إليه؟ بلى. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة أم عداد؟ الآن طورنا عداد، حتى الواحد اللي إذا صلى جنب واحد عنده عداد ينسى كم صلى من الطقطقة في أذنيه. ها؟ الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح بالأنامل لأحاديث أصحها وأظهرها وأقواها دلالة، الحديث الأول في صحيح البخاري حديث يسيرة إحدى المهاجرات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرات عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة وعقدن التسبيح بأناملكن. يعني أنا ما أدري نتنازع إلى متى، يتنازع المسلمون إلى متى، يختلف المسلمون؟ هذول 1000 نفر في هذا المسجد قالوا لا السبحة سنة، هذول 1000 نفر قالوا لا السبحة بدعة. يا أخواننا يا أحبابنا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. رسول الله أعلم يقول في صحيح البخاري: وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. نختلف بعد هذا؟ طيب سنة فعلية. روى الدارمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح. يعقد، العقد هو ثني الإصبع في اللغة العربية، العقد هو ثني الإصبع، يعقد التسبيح بيده اليمنى هكذا، بيده اليمنى، يعقد التسبيح بيده اليمنى. يعني هذا فعلي وهذا قولي، ما أظن نختلف بعد هذا إن شاء الله، ما أظن أننا نختلف بعد هذا إن شاء الله. نعم أيك فضل. يسأل الأخ عن جماعة منتشرة في العالم الإسلامي بشرقه وغربه وشماله وجنوبه، في كل مكان، حتى إن أحد الإخوة ذهب والله ما أدري قال لي فين، في منطقة بوذية، منطقة بوذية نائية، يعبدون بوذا ويعبدون الأصنام، يقول وجدت هناك جماعة التبليغ. طبعا عندنا هنا شيء يعني مهم جدا، أساسيات وقواعد حتى لا يأخذنا الكلام، لأن أنا ربما أقول هؤلاء ليسوا بسنة. أنت واحد يكون محب مشي معهم 40-50 سنة قال لا والله هم أهل السنة، الكلام ما تؤخذ بالعواطف، العواطف عواصف، العواطف عواصف وقواصف، لكن الأمر يؤخذ بنص شرعي ودليل من القرآن والسنة مرعي بما لا يخالف أقوال العلماء ولا الحكماء. جماعة التبليغ جماعة دعوية لها 10 سنين، أنشأها محمد إلياس الهندي أو الباكستاني، وهي جماعة هدى الله على يديها الألوف، 10 آلاف إن لم أقل ملايين من البشر. نعم لهم صفات يعض عليها بالنواجذ، لأن القرآن والسنة تؤيد هذه الصفات، منها الإخلاص. يروح في القطب الشمالي ولا أحد قال له روح، ولا أحد أعطاه فلوس ولا انتداب ولا بدل ولا تذكر، يروح من جهده من شاق عرقه، هذا إخلاص، وهذا موجود في القرآن والسنة. وأمر إلا ليعبدوا الله مخلصين. ها؟ إخلاص، تضحية، يضحي يترك أهله يروح 4 شهور ولا يروح سنة يدعو إلى الله في أدغال إفريقيا وأدغال آسيا، هذا أيضا التضحية والبذل مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخاء والهشاشة والليونة والابتسام، خرجوا كثير من الناس من الخمارات، وخرجوا كثير من الناس المجرمين وأصحاب المخدرات حتى تابوا على أيديهم، هذا شيء ما حد ينكره، شيء ما حد ينكره. لكن ها لكن هنا لكن لكن لكن تبين فيما بعد أن هذه الجماعة لها بيعات سرية صوفية، معليش اربط الحزام شوي، اربط الحزام معي شوي، لها بيعات صوفية سرية ما أنزل الله بها من سلطان، وخذ دليلا على هذا، أنا أعرف واحد مشى معهم أكثر من 4 سنين وذهب شرقا وغربا وخرج شمالا وجنوبا إلى جميع القارات حتى حظي بثقة أميرهم من غير ذكر اسمه، فلما حظي بثقة هذا الأمير الكبير قال له تعال يا بني تعال هنا. قال خير إن شاء الله، إيش تبغى يا سيدنا الشيخ ويا مولانا؟ قال مد يدك. قال خير إن شاء الله. وصافح؟ قال لا، بايع. بايع على إيه؟ قال له بايعني على 4 طرق صوفية ما أبايع عليها أحدا إلا واحدا مال قلبي إليه ووثقت واطمأننت إليه. بايعه، قال فبايعني على 4 طرق صوفية: نقشبندية، جشتية، بريلوية، سهرة وردية. قال فاستيقظ عقلي واستيقظ ضميري، قلت في نفسي قلت سبحان الله، نحن تتلمذنا على الشيخ بن باز وعلى الشيخ بن عثيمين ها وعلى العلماء الربانيين، عندما نختم الكتاب في العقيدة في التفسير في الفقه ما في واحد منهم يقول تعال يا ولد مد يدك وبايعك. من فين البيعة هذه؟ إيش البيعة هذه؟ إيش أصلها؟ انتبه لهنا. ندخل بعض المساجد نجد بعضهم من هذه الجماعة، ليس كلهم، نجد بعض هؤلاء يصلون على في مساجد بنيت على قبور، نقول جزاكم الله خير نخرج معكم بسم الله، أنتم تدعون إلى إيه؟ قالوا ندعو إلى صفات 6. نقول لهم ونحن خلونا ندعو إلى توحيد الألوهية لأن الناس هنا في شركيات. قال لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا، ما تدعو هذا يفرق المسلمين. إذن هنا في انحرافات وفي أخطاء تحولت إلى خطايا، ولذلك لا أنصح المسلمين بالخروج إلا إذا كان معهم علماء وطلاب علم راسخين في العقيدة. كلما أرادوا أن يقعوا في شيء مخالف للسنة قال لهم لا لا لا لا، من فضلكم أنتم دعاة مخلصين متبعين، الرسول ما كان يصنع هذا. عندما يقول ندعو لصفات 6 نقول لا، ندعو لأركان الإيمان أحسن، ندعو لأركان الإسلام، ندعو لشهادة أن لا إله إلا الله، ولا حرج أن ندعو ونحن ندعو إلى هذا التوحيد والإيمان والعقيدة أن ندعو أيضا باللطف وبالخلق وبالأدب، وأما ما عدا ذلك فلا. ولا بد من إيجاد البديل، البديل هم الدعاة الذين ينطلقون كانطلاقة رسول الله. يقول ما صحة حديث اقرأوا ياسين أو ياسين لما قرئ له؟ الحديث ضعيف ولا يصح. هناك من يقول إن البدعة تنقسم إلى بدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة محسنة، يرد على هذا حديث رسول الله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف نقول نحن في بدعة حسنة وبدعة قبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ من لم يحكم بما أنزل الله هو كافر على الإطلاق، بينت هذا بالأمس، وأن الأمر يرجع إلى ما يعتقد وإلى ما يعتنق، فإن كان ينكر شرع الله وحكم الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، وإن كان حكم بغير شرع الله ظلم وتعدي وهو يعتقد تماما أن شرع الله هو الذي يجب فهذا ظالم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وإن كان فاسق يقول لابد للناس من مراقص ولابد من دور عربدة ولابد من خمارات حتى يتسلوا، وأنا أعتقد أن الإسلام يجب أن يحكم ويحكم شرع الله، هذا فاسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أحكام الافتراق وتوابعها: كان الفراق والطلاق بعد الدخول والطلاق، وإذا كان قبل الدخول ففيه فقد يكون قبل إجراء عقد وبعد الدفع وبعد دفع المهر. هذا ما هو؟ إيش السؤال يعني؟ يسأل عن إيه؟ على كل حال الأمر قبل الافتراق مرجعه إلى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومعروف يعني هذه النزاعات دائما يذهب بها ويحكم فيها القضاة، قضاة كل بلد يحكم بها قضاة كل بلد، وليس الأمر فيها والفصل فيها، ليس الأمر فيها والفصل فيها لكلمات ولا لعبارات ولا لخطب. وهذا أيضا يحترم ويكرم ويوقر، لا سيما عندنا الآن مع صدور الأمر السامي بعدم الافتاء لكل واحد إلا من مكنه ولي الأمر من الافتاء بين الناس. وها هنا عندنا فيما يتعلق بمسائل الطلاق والفراق والوفاق مردها إلى المفتي العام وفقه الله وسدده. نعم. طيب يا أخوان لما نختم قرب وقت المغرب. طيب تفضل. يقول الأخ عندهم بالمغرب يصومون مع السعودية أو يصومون مع أي بلد إسلامية أو عربية، الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المغربي يصوم مع أهل المغرب، والإفريقي يصوم مع الإفريقية، والآسيوي يصوم مع أهل البلد في ذلك البلد، ولا يصومن المسلمون في بلد بصيام بلد آخر، اللهم إلا إذا كان أهل ذلك البلد ها وحكومة ذلك البلد ليست حكومة إسلامية، فعند ذلك ينظر إلى أقرب بلد إسلامي متفق في الطول في خطوط الطول والعرض مع ذلك البلد فيصوم بصيامهم ويفطر بفطرهم، كالذين يعيشون في البلاد الغربية أما هذا من أسباب الفتن، الناس صائمون وهو يفطر، يقول أنا أفطر مع مثلا في المغرب ولا مصر ولا اليمن ولا في أسبانيا، يقول أنا لا أنا أفطر مع فطر السعودية وأصوم مع صيام السعودية، وينشقون ويفترقون ويقتتلون، والأمر سهل يسير والخلاف شر. فأوصي الإخوة هناك أن يدعوا الخلاف إلى الوفاق، والوفاق بمثل هذا الذي ذكرت فيما يتعلق برؤية الهلال. أيضا لأقرب بلد إسلامي، فإذا كان بالإمكان يعني لأنه في بعض المناطق في المتجمد وكذا يمكن تستمر ظن ما يرون فيقدرون له قدره لأقرب بلد إسلامي منهم. نعم هذا إذا كانوا لا يرون شمسا ولا يرون نعم. أما إذا كان بالإمكان الإدراك لكن فيه نوع من التعب والإرهاق كزيادة ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة ينتظرون ويصبرون، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأجرك على قدر نصبك، لكن فيه طلوع وفيه غروب وفيه طلوع للشمس ماشي خلاص، وكما ذكرت لك تعبك على أجرك على قدر تعبك أجرك. أما في البلاد اللي ما أيام تظل الشمس غائبة هذا يقدرون كأيام الدجال كما ورد في الحديث الصحيح، يقدرون لليوم قدره على أقرب بلد إسلامي متفق معهم في خطوط الطول والعرض. نعم. طيب الوصية بالسلام والصلاة على رسول الله ليس من السنة يا أخوانا، ما أحد يوصي أحد يقول له بالله بلغ لي الصلاة والسلام على خير الأنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي بأمريكا ببريطانيا بفرنسا بإفريقيا بآسيا أينما كنت يرد الله روحه روح النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيرد عليك السلام أينما كنت، فلا أحد ينقل سلام لأنه ليس من السنة ولم يؤثر عن الصحابة، سلم لي وصلي أنت، صلي على رسول الله وسلم على رسول الله واستكثر من ذلك. يقول بت في منطقة الجمرات في اليوم الثالث التشريق، فهل منطقة الجمرات في حدود منن؟ الجمرات ما يتعلق بالجمرة الكبرى فما بعد هذا من العزيزية وليس من الحرم، فمن بات جميع الليالي فعليه أن يرق دما ويوزعه على فقراء مكة وعلى فقراء الحرم، وأما من ترك ليلة هذا يمكن أن يتصدق، من ترك بيات ليلة بات عند الجمرة الكبرى أو عند العزيزية أو في المزدلفة فعليه أن يتصدق بصدقة غير محددة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، ورد الحجاج إلى أهليهم سالمين بالأجر غانمين، والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.